الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب المناسك باب التلبية. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقضي الأرض من ها هنا وها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب المناسك وفضل التلبية وفضل أداء العمرة والحج متتابعة إلى آخره. يقول رحمه الله: باب التلبية. يقول رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال حدثنا عن أبي حازم الأشجعي سلمان مولى عزة قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان يلبي، نعم، ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. يقول سهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ملبي يلبي، يعني تلبي الإنسان محرما بحج أو محرم بعمرة متجها إلى هذا البيت من بلادك يا الإنسان، وثم تلبي لبيك اللهم لبيك إلا لبى عن يمينه ما عن يمينه من الملائكة وما عن شماله من الملائكة حتى تنقطع الأرض. شوف عدد القطع الأرض متى تنقطع، ملائكة مفروشين في الأرض وملائكة مفروشين من هنا يلبون ويدعون له، يلبون معه ويدعون له. ما من ملبي يلبي إلا لبى معه ما عن يمينه وعن شماله، هذه مفروشة وهذه مفروشة، يلبون معه استحسانا لما يعمل ويدعون له. هذا في فضل التلبية ورفع الصوت. نعم. باب رفع الصوت بالتلبية. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حشام حدثه عن خلاد بن السائب عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالهلال. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب رفع الصوت بالتلبية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال عن عبد الملك بن أبي بكر قال حدثنا خلاد بن السائب قال حدثنا عن أبيه السائب بن يزيد قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالهلال. يقول السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن جبريل أتاني فأمر أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالهلال، يعني بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، جارا علن، إذا علا نشزا أو هبط واديا أو التقى برفقة أو خرج من مكانه أو حول من سيارة أو وقف لينام، كل أحوال أسباب التلبية تلبي الإنسان، أو سمع أناس يلبون أو سمع كذا وكذا، كله تلبي وترفع صوتك بمجرة ما تستطيع من صوتك، ارفع الإنسان بالتلبية لأن هذا يرضي ربك تعالى وتقدس. لبيك الله بقوة، إذا على نشزا أو هبط واديا أو التقى برفقة أو سمع أناس يلبون أو نزل بأرض أو طلع من الأرض أو شيء من كل هذا، واجب التلبية، يعني أنت تلبي، لكن ما هو دائم تلبي دائم تلبي، لا، لك أسباب. إذا عليت نشز، إذا ارتفعت أو نزلت أو رأيت ناس يلبون أو رأيت رفقة اجتمعت بهم أو مثلا سكت طويلا أو مثلا جلست في الأرض نزلت في الأرض أو طلعت من الأرض، كل هذا أسباب للتلبية، لرفع الصوت بالتلبية. تستمر للإنسان لك 5 دقائق 6 دقائق لأنك تتعب وترفع صوتك بالتلبية 3 مرات 4 مرات، ثم تسكت الإنسان، ثم إذا جاء سبب آخر ترفع صوتك بالتلبية. أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مجرد ما تستطيع الإنسان من الصوت ترفعه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سجان بن عبد الرحمن بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرواسي قال حدثنا سفيان، سفيان بن الثوري قال حدثنا عبد الله بن ابي لبيب، عبد الله بن ابي لبيب قال حدثنا عن المطلب بن عبد الله، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال حدثنا عن خلاد بن السائب، خلاد بن السائب قال حدثنا زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم جاءني جبريل فقال: يا محمد مر اصحابك فليرفعوا اصواتهم بالتلبيه فانها من شعار الحج. يقول ان جبريل، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان جبريل جاءني فقال: يا محمد مر اصحابك يرفعوا بالتلبيه فانها من شعار الحج، يعني من شعائر الحج، من شعار الحج، يعني ان التلبيه ورفع الصوت من شعائر الحج، لانها ثناء على الله تعالى وتقدس ودعاء وإجابة لخليله إبراهيم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فضيل عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يربم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الحج والزج. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا ابراهيم بن المنذر، ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ويعقوب بن حميد، يعقوب بن سويد قال حدثنا، قال حدثني ابن ابي يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن ابي فديك، ابن ابي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر قال حدثنا عن عبد الرحمن بن يربوع، عبد الرحمن بن يربوع قال عن ابي بكر الصديق، عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الحج والزج. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أي الأعمال أفضل في الإحرام؟ قال: الحج والزج، الحج والزج، الحج رفع الصوت بالتلبية، والزج الذبح، ذبح الهدايا، ذبح الأضحية، وذبح شيء. الزج هو اللي يسج الدم، الدم يسج في الماء من صب الماء على الأرض، والحج التلبية رفع صوتك الإنسان بالتلبية. نعم. باب الظلال للمحرم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب ومحمد بن فلي قالوا حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الظلال للمحرم، الظلال للمحرم، يعني هل يستظل المحرم؟ نعم يستظل، لكن الضحى لتضحى لمن أحرمت له، كونك تبدو للشمس الإنسان تصبر على حرارة الشمس وتصبر على أوائها وعلى جيشة، فهذا لك أجر كبير للإنسان كما ورد في الحديث هنا، وإلا فلك أن تستظل بخيمة، تستظل بشمسية، تستظل بظل شجرة، تستظل لك، هذا مو ممنوع، أنت محرم ما أنت ممنوع أن تستظل بشيء، تستظل الإنسان بخيمة، تستظل بشمسية، تستظل بشجرة، مو ممنوع هذا، لكن لو أنك عسرت نفسك الإنسان ووقفت وقفة من طلوع الشمس إلى غروبها غربت بذنوبك كلها، غربت الشمس بذنوبك كلها كما ورد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا ومحمد بن فليح، محمد بن فليح قال قالوا الثلاثة، الثلاثة حدثنا عاصم بن عمر، عاصم بن عمر نعم، عن عاصم بن عبيد الله، عن عاصم بن عبيد الله قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم قال: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. قال: ما من ملبي يضحى للشمس، اضحى لمن أحرمت له، اضحى يعني أبرز، أبرز لمن أحرمت له، ما من ملبي يضحى لله تعالى وتقدس ما تظلل ولا شيء وصابرا محتسبا إلا حتى من طلع الشمس حتى تغرب إلا غربت الشمس بذنوبه كلها كيوم ولدت أمه. نعم. قال: باب الطيب عند الإحرام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا محمد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. قال سفيان بيدي هاتين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الطيب للمحرم. هل يجوز أن تطيب المحرم؟ تقول نعم قبل أن يحرم، قبل أن تنوي بقلبك لك أن تطيب، تطيب رأسك وتطيب ثيابك وتصب عطر ولا مسك وإلا اللي تريد، إلا الزعفران والورس فهو محرم سواء كنت محرم أو غير محرم. الزعفران لون الزعفران على ثوبك ولا على رأسك سواء كنت محرم أو غير محرم فهو محرم. الورس والزعفران محرم حتى لو ما حرمته، وفي الإحرام آكد وآكد تحريما. ماكن الطيب الذي يبين ريحته ولا يبين لونه والمسك والأشياء الذي الطيبة التي لن تشاه الإنسان أو تشتها الملائكة، الملائكة تفرح وتشم ما يتم بني آدم، تكره ما يكره بني آدم وتحب ما يحب بني آدم. فأنت تطيب لنفسك لإخوانك اجتمعت بهم وتطيب للملائكة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد، ليث بن سعد قال حدثنا جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم، جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم قال عن أبيه، عن أبيه القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد ما انتهى. طيبته عند ذي الحليفة أو بالمدينة طيبته، تقول من عندي سحيق من المسك فجعلته في مفارقه من هنا، من هنا في مفرق الرسول ومفرق الرسول عليه الصلاة والسلام لشوشة تتدلى إلى تحت الكتفين، شوشة عليه الصلاة والسلام شعر يتدلى إلى تحت الكتفين لكنه يفرق هنا بحبل، حبل أبيض من هنا إلى هنا يفصل هذا ويفصل هذا. فتقول طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسك الأذفر ريحته تنتهى من بعيد، تنتشيها الإنسان من بعيد، طيبت المفرق هنا فكأني أنظر إلى مفارق رأسه حينما يعرق كأنها وبس المسك، كأنها لمعان المسك، كأنها لمعان الذهب الأحمر تلمع يلمع المسك. تقول كأني أنظر إلى مفارق رأسه كلمعان المسك يلمع المسك يلمع مفارق رأسه. فالشاه تطيب المحرم قبل أن يحرم، لكن له أحكام هذا في الفقه، له أحكام في المناسك. إذا طيبت نفسك الإنسان بهذا الطيب أو طيبت رداءك الإنسان أو طيبت بدنك فهذا الرداء إذا نزعته عنك وطيبته لا تعيده، لا تعيده عليك إلا إذا كنت حتى تغسله. إذا رميته تشتغل مثلا الخيمة، تشتغل حطب، تشتغل السيارة، تشتغل كذا، رميت الرداء وفيه طيب ما يمكن تعيده عليك حتى تغسل الطيب لأنك نزعته عنك الإنسان، عدته عليك دم لأنك لبست شيئا فيه طيب. أما ما في بدنك فلا حرج، ما في بدنك ما في حرج لأن الرسول بقي عليه الصلاة والسلام بقي الطيب على مفارق رأسه حتى حل. فإذا فالرداء لا، الرداء إذا طيبته الإنسان لا تنزعه، فإن نزعته لا تعيده عليك وفيه طيب، اغسله، اغسل الطيب عنه ثم أعده إليك من جديد. فالشاهد أن الإحرام غير البدن، البدن له أن يبقى الطيب فيه، أما الإحرام فلا، إذا نزعته ما تعيده حتى تغسله. يقول بما جاء رحمه الله نعم قال سفيان بيدي هاتين. يقول سفيان يعني يحكي عن عائشة أنها طيبت الرسول بيديها هاتين، يعني وضعت سحيق المسك في مفارق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وفي لحيته. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا العمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا عن أبي الضحى، عن أبي الضحى قال حدثنا مسروق، مسروق بن الأجدع قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم ثم مشى بعدما لبى كأني أنظر وبيس الطيب في مفارق رأسه، كأني أنظر لمعان الطيب في مفارق رأسه وهو يلبي عليه الصلاة والسلام. طيبت الشعر وطيبت لحيته عليه الصلاة والسلام وبقي هذا الطيب عليه حتى حل، فما الجمرة وقص من شعره حينئذ تقول طيبته حينما حل، يعني لما رمى الجمرة وقصر من شعره طيبته أيضا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك، شريك القاضي قال حدثنا أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبي الأسود، أبي الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم وبقي الطيب عليه بعد ثلاثة أيام إذا مشى بعد ثلاثة أيام من إحرامه، إذا مشى أرى وبيس لمعان المسك في مفارق رأسه رحمه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس النافع عن عبد الله بن عمر أن رجل رسال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خلفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. يقول ابن ماجه رحمه الله ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه المحرم إذا أحرم أو أراد أن يحرم؟ ما الذي يلبسه؟ اللباس كثير، لكن ما هو الممنوع؟ المحرم يسأل عن الممنوع، ولهذا أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بالممنوع من لبسه في الإحرام، فقال حدثنا أبو مصعب، أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس، خالد بن أنس قال حدثنا نافع، نافع قال عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم فأخبره بالممنوع وترك اللباس كثير، لكن أخبره الممنوع لا يلبس القميص، القميص اللي إلى الورك إلى الورك يلبسه على رقبته ثم يبقى إلى هنا يسمى قميص، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس البرنس الطويل هذا ولا الخفين إلا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لاحظوا أن هذا الحديث منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بعرفة وقف بعرفة، في حديث ابن عباس أن الرسول ما يلبس المحرم قال لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا الخفين ولا الخفين ولا قال يقطعهما، إذا ما وجدنا عليهم فليلبس الخفين ولا قال يقطعهما. ليش؟ لأن القطع قطع الخفين تذهيب للمال، والله تعالى وتقدس قال إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقطع الجزمة من وسطها حتى يبان الكعبين يفسدها، يفسدها ما تجيب لي شيء، تفسد خرب، والله أن ينهاكم عن ضياع المال، إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والخف هذا مال، فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه بعرفة نسخ حديث ابن عمر اللي في المدينة، وابن عمر يتكلم هنا في المدينة خطب الرسول، وابن عباس يقول خطب بعرفة فقال وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا قال يقطعهما. إذن حديث ابن عباس نسخ الحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه يلبس الخفين ولا يقطعهما ولا يتكلم بهم حتى لو سترت الكعبين ما في شيء، وإذا لم يجد إزار فليلبس السراويل عند الحاجة فقط، إذا لم يجد إزار فليلبس السراويل عند الحاجة فقط، ولا يجوز يخلي السروال فوق تحت الإحرام، أنت أحرمت وعليك إزار لا يجوز تخليه إلا إذا كنت ناسي، فساعة ما تتذكر أنك محرم تنزع السروال إذا كان عليك رداء، أما إذا لم يكن عنده رداء فإنه يلبس السروال حتى يجد رداء، حتى يجد رداء، وإذا لم يجد رداء فإنه يلبس الثوب يربطه، يلبس ثوب ما وجد رداء ولا وجد سروال، أربط ثوبي على نفسي واستر عورتي ولا بأس بذلك. نعم. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. ولا تلبسوا، ثم حرم عليه السلام تحريما مؤكدا لا تلبسوا من الثياب ولا من الأردية شيئا مسه زعفران أو ورس، ورس لأن الورس طيب أيضا ولونه أصفر، والزعفران أصفر أيضا فيه ورس أو زعفر، هو محرم في غير الإحرام لكن في الإحرام آكد. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مصعب أبو مصعب الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الثوب اللي في مصبوغ بورس أو زعفران حرمه على غير المحرم فالمحرم آكل المحرم لا يجوز أن يحرم به زعفران وورس لا يجوز ولهذا قال لصاحب الجبة انزع جبتك هذه واغسلها وافعل في عمرتك ما تال في حجتك فيها ردع ردع من زعفران قال انزع هذه الجبة واغسلها ثم البسها إذا شئت وافعل في عمرتك ما تال في حجتك فالزعفران والورس ممنوع في غير الإحرام وفي الإحرام آكد ما يجوز المسلم أن يأخذ زعفران أو ورسنا باب السراويل والكفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بن حبش الشعثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وقال هشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب السراويل والخفين للمحرم باب السراويل والخفين للمحرم مع أنها مضت فيما يلبس المحرم يا رسول الله هذا جابها مفردة. يقول حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا ومحمد بن الصباح ومحمد بن الصباح الاثنين قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد عن جابر بن زيد أبي الشعثة قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قوله على المنبر غلط إنما بعرفات على الناقة. ابن عباس يروي الحديث بعرفات على الناقة لا على المنبر. اللي يروي حديث المنبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ولهذا هنا ما أمر بقطع الخفين. يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس السراويل إلا إذا لم يجد إذا ما وجد رداء يتلفه به يلبس السروال لأنه حرج خلاص ما عنده شيء يلبس السروال ما وجد نعلين يلبس الخفين ولا أمر بقطعها. هنا في حديث ابن عباس ما أمر بقطعها لأنها مال والمال ما يخرب. نهاك عن نساء قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والخفين مال إذا قطعتهما خربت فسدت وضاعت عليك الإنسان. نعم. حدثنا قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس النافع وعبد الله بن ديران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجدن علينا فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مصعب أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن دينار. نعم نافع وعبد الله بن دينار نافع أيوة وعبد الله بن دينار أيوة عن عمر نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بالمدينة على المنبر يخطب الناس عندما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل إلا أن لا يجد إزارا ولا الكفين إلا أن لا يجد نعلين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر نسخه حديث ابن عباس في عرفة كما مرنا. نعم. باب التوقي في الإحرام في الإحرام قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن دينار عن محمد بن أسد أن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبي وأنا إلى جنب أبي بكر وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر فقال فطلع الغلام وليس معه بعير فقال له أين بعيرك قال أضللته البارحة قال معك بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. يقول ابن ماجه ماجه رحمه الله حدثنا باب التوقي في الإحرام. باب التوقي يعني لا تفعل شيء الإنسان مما يخل بإحرامه. التوقي من الوقاية, وهو لا تفعل شيء الإنسان يخل بإحرامك. الضرب الإنسان أو ضرب الخادم أو ضرب الراعي أو ضرب المرأة أو هذا يخل بإحرامك. فالتوقي يعني الوقاية من هذه السيئات وأنت محرم أفضل. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد. يحيى بن عباد قال حدثنا عن أبيه. عن أبيه عباد بن بشر قال عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها زوجة الزبير بن العوام تقول حججنا, خرجنا مع الرسول حجاجا, مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجاجا, هي رديفة لأبيها. أسماء بنت أبي بكر رديفة لأبيها في ناقته, وعائشة على جمل وحدها, والرسول على القصوى وحده عليه الصلاة والسلام. تقول فلما وصلنا العرج, العرج من دون الحليفة, إذا تعديت الحليفة بست ساعات تجد العرج هناك وادي في شجر ملم كأنه حديقة ومو حديقة, وادي ما فيه ثمر مرة واحدة والشجر ما فيه ثمر. تقول لما وصلنا العرج نزل الرسول بقيل القائلة, نزل بقيل على الشجر تحت ظل الشجر ونزلنا معه. تقول أبو أسماء فعائشة صارت مع الرسول مع تستظل بشجرة مع الرسول, وأنا أبو بكر نستظل بشجرة سوا, أنا عند أبي أبي بكر وعائشة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول فطلع صاحب ناقتنا الذي كان يحوزها دون ناقة, وين الناقة؟ قال ظلتها البارحة. ولا تقول لي تظلها, حنا نبي نمشي ماشيين خلاص كيف تظلها؟ فقام يضرب الغلام, يضرب غلامه, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ناصحا له ينصح له, انظروا ما يفعل المحرم, انظروا ما يفعل المحرم, انظروا ما يفعل, يعني أنك فعلت خطيئة, أنت محرم وتضرب غلامك خطيئة. أظل الناس غصبا عليه يروح الحين دورها ويلقاها, إذا أسفر الصبح يلقاها وجدها وجبالك. انظروا ما يفعل المحرم, يعني أنك تجعل وقاية الإنسان وأنت محرم عن أن تفعل شيئا من المحظورات أو من السيئات وأنت محرم. نعم. باب المحرم يغسل رأسه. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء, فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه, وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري, إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك, فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب, فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه, ثم قال للإنسان يصب عليه أصبب, فصب على رأسه, ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر, ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب هل يغسل المحرم رأسه؟ المحرم إذا كان محرما هل يغسل رأسه؟ نعم يغسل رأسه إذا أمن من شعر, من سقوط شعر, لأنه سقط ثلاث فما فوق فعليك دم الإنسان. لكن إذا أمنت من سقوط الشعر وأنك تغسله بهدوء تغسله, إذا رأيت أن فيه حاجة ولا فيه وسخ وإلا أنه هذا تغسله, لكن لا تمشطه ينزل شعر وأنت لا تشعر. المهروء المشروع أنك إنسان تغسل رأسك وأنت محرم لا بأس بذلك, حتى المرأة تغسل رأسها بس تتوقع سقوط الشعر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مصعب, أبو مصعب قال حدثنا مالك, مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم, زيد بن أسلم قال عن إبراهيم بن عبد الله, عن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عن أبيه, عن أبيه عبد الله بن حنين قال أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في الأبواب. يقول عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه وعن أبيه أيضا لأنه صحابي, مخرمة أبو مسور صحابي فرضي الله عنهما أيضا, قال أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا هل يغسل المحرم رأسه؟ أنا محرم أغسل رأسي؟ المسور يقول لا, لأنه قد يسقط شعر لا يدري عنه. بن عباس يقول إلا يغسل رأسه, فأرسل عبد الله بن حنين إلى خالد بن زيد أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه, واسمه خالد بن زيد رضي الله عنه, وكان هو الذي أنزل الرسول، نزل الرسول بداره، كان من أخوال الرسول من بني النجار، وبني النجار جميعهم أخوال للرسول لأن عبد المطلب رضع منهم، فصاروا أخوال الرسول رضاعة. فكان نزل أبو أيوب الأنصاري هو الذي استضاف الرسول ببيته، ونزل الرسول فيه حتى بنيت له بيوته عليه الصلاة والسلام، فارتحل من بيت أبي زيد، أبي زيد الأنصاري، أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد. فالشاهد أنه أتاه عبد الله بن حنين وهو يغتسل بالستر بثوب، فقال من هذا؟ السلام عليكم. قال من هذا؟ قال عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس والمسور ابن مخرمة، هل يغسل المحرم رأسه؟ يقول فكان في ثوب، فطاطع الثوب قليلا بيده، ثم أبدال رأسه، وقال للإنسان يصب عليه صب علي، يقول فصب عليه، ثم عرك رأسه هكذا، ثم عركه هكذا، وقال هكذا رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يغسل رأسه ويأتي بيده من هنا، ثم يأتي بيده من هنا إلى آخر. يعني معناه أنه يجوز غسل رأس المحرم، لكن يتوقع نزول شعر. باب المحرمات تغسل الثوب على وجهها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المحرمة تغسل الثوب، باب المحرم تغطي رأسها، محرمة امرأة محرمة هل تغطي رأسها إذا مر أجانب؟ تقول نعم، لأن الوجه عورة حتى وهي محرمة، الوجه عورة حتى في الصلاة وحتى وهي محرمة ما تكشفه، فإذا مر أجانب فإنها تجعل طرحة، طرحة من هنا ثم تضيفها على وجهها، فإذا زل الأجانب ترخي ترفعها، وإذا ما كان فيها أجانب ترفعها، وإذا كان في رجال أو مر رجل أو مر رجال ترخي الطرحة، ولو مر خشمها، لو مر ضرب على خشمها أو ضرب على وجهها ما في شيء، ما في فدية ولا شيء كما يقول بعض الناس، هذا خطأ اللي يقول إن في فدية غلطان، لأنه ما في فدية. عائشة تقول نرخيه على خشومنا وعلى وجهنا ما في فدية، ولا يجوز أن تجعل حصابة المرأة، تجعل عصابة هنا تعمق، هذا تعمق عصابة، وترفع الطرحة علشان الطرحة ترتفع عن وجهها، هذا كله تعمق لا يجوز هذا، ولا يجوز المرأة أن تلبس برقع على قدر وجهها، هو برقع على قدر الوجه وتفتح العيون لا يجوز، هذا في فدية. الشراب للمحرمة والبرقع للمحرمة اللي على قدر الوجه وتفتح العين هذا كله في فدية، ولا يجوز أن تلبسه المحرمة، بل تلبس طرحة وتخليها تمس خشمها وتمس وجهها لا بأس بذلك، ما في شيء. فالشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن يزيد بن زياد قال حدثنا مجاهد، مجاهد قال حدثنا أنا عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كنا تقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، إذا مرنا رجال أسدلنا الطرحة، الشيلة هذه يسمونها الشيلة الطرحة، أسدلناها وغطينا وجهنا عن الرجال الأجانب، وإذا مر الرجال وراحوا ولا صار قدامنا أحد نزعناه وفتشنا وجهنا، يعني الوجه عورة لا في الصلاة ولا في الحج، لا في الحج ولا في الصلاة، تستره المرأة لأن المرأة كلها عورة حتى وجهها في الصلاة، حتى اللي يقول إلا وجهها في الصلاة غلط، إلا وجهها في الصلاة هذا خطأ، حتى وجهها وهي محرمة، حتى وجهها وهي في الصلاة فهو عورة، وجهها عورة وهي في الصلاة، وجهها عورة وهي في محرمة، لكن إذا كانت بغرفة الحالها تصلي تكشف وجهها ما في شك، وإذا كانت مثلا امرأة بإحرامها وهودجها والهودج مغطى في سترة من بعيد ما احتاج تغطي وجهها، لكن إذا كان الهودج مكشوف فإنها تسدل السترة، تسدل الطرحة على وجهه ولو مس الوجه لا بأس به. نعم. حدثنا علي بن محمد، يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد قرأنا هذا، قال حدثنا مجاهد، عن مجاهد قال عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها بنحو الحديث الأول، يعني أنها تسدل الطرحة على وجهها ولو مست وجهها ما في شيء. نعم. باب الشرط في الحج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعداء بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضفاعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك يا عمتاو من الحج؟ فقالت أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس. قال فاحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاشتراط في الحج. باب الاشتراط في الحج عند الإمام أحمد: ما تشترط إلا إذا كنت مريضا، إذا كنت ترى أنك ستمرض أو مريض أو مثل عرقت أو مثل حبست أو شيء من هذا، تتوقع أنك ستحبس أو تمرض أو شيء، لك أن تشترط ولا ما تشترط. صحيح صحيح بعافية، ما في حاجة للاشتراط، لكن الاشتراط ورد عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. عبد المطلب جدها، ضباعة عبد المطلب جدها وجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي بنت عم الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وهذه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، فجدهما واحد وهي بنت عمه. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام يزورها تحقيقا لصلة الرحم، فقالت قال حجي، فقالت تجدي سقيمة وكبيرة السن وسقيمة، قال حجي واشترطي أن على ربك ما اشترطتي، على ربك إذا حبسك ربك فلك عليه ما اشترطتي، اللهم أن يريد الحج إلا إذا حبسني حابس أو لبسني لابس، فمحلي حيث حبستني. إذا حبستي بمرض أو حبستي بعدو أو بنار أو بحريق أو بشيء من هذا، أحلي ولا شيء عليك، حل ولا شيء عليك، لا فدية ولا شيء، حل ورجع عليك خلاص على طول، لأنك اشترطت فإن لك على ربك ما اشترطتي. الشرط اللي شرطته ربك يعطيك إياه الإنسان محققا لك، افعل ما تشاء. فإذا قلت اللهم نريد العمرة وإن فإلا إن حبسني حابس أو لبسني لابس، فما حلي حيث حبستني. ثم حبست عن المرأة رجل زوجة امرأة قابلها زوجها في الطريق وهي محرمة، قال لا ما تحجي، يسمى حبس هذا، تحل ولا شيء، إذا اشترطت تحل ولا شيء وترجع مع زوجها حتى ولو بجدة حتى ولو برابغ. إذا قابلها زوجها قال أنا ما أسمح لتحجين، الحج تطوع ولا أسمح لتحجين، فتسمى أنها محصرة وتحل إذا اشترطت ولا شيء عليها وترجع مع زوجها إلى آخره. الشاهد أن الإنسان إذا اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه، فإن لك على ربك ما اشترطتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي عدي أبي ابن نمير قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال الاثنين حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم قال حدثنا عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، أبي بكر بن عبد الله بن الزبير قال عن جدته، عن جدتي أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف، يقول لا أدري سعدة بنت عوف أو أسماء بنت أبي بكر. الحديث عن أسماء، الحديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أن عمتها ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب دخل عليها الرسول يزورها لأنها مريضة، فقال يا عمتي لما تهد بنت عمته، قال لما تحجين؟ قالت يا رسول الله إني مريضة وأنا كبيرة السن وأخشى أن يمنعني، قال اشترطي فإن الأرك على ربك ما اشترطي، اشترطي اللهم إن يريد الحج إلا إن حبسني حابس أو لبسني لابد، فما حلي حيث حبستني، فإذا حبستي حلي وارجعي لأهلك لا شيء عليك، لأنك اشترطت على ربك والشرط محقق خلاص، أعطاك ربك هذا الشرط اشترطته على ربك حققه لك ربك، ارجعي ولا شيء عليك، لا فدية ولا شيء. لكن إذا أحسر الإنسان ولم يشترط فإنه لازم يذبح شاة ويرجع إلى أهله، لا بد يذبح شاة ويقصر من رأسه ويرجع إلى أهله. أما إذا اشترط لا، فلا شيء أشابه فلا شاة ولا شيء، يقصر ويرجع إلى أهله بدون شيء. فإذا ما اشترط وحبس فإنه لا بد من ذبح شاة، كما فعل الرسول لما حبس عليه الصلاة والسلام في أهل الحديبية، لما حبس ذبح نوك اللي كانت معه اللي ساق هذه للكعبة، ذبح نحره عليه الصلاة والسلام وحلق شعره ثم رجع إلى المدينة ولم يدخل مكة ذلك السنة، ما دخل مكة لكن شارطهم على أن يأتي السنة القابلة اليوم الذي يتصدوه فيه. هكذا يفعل المحرم، إذا اشترط لك على ربك شرطك، ما اشترطت اذبح شات وارجع، اذبح شات وقسم رأسك وارجع إلى أهلك إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن حشاب بن عروة عن أبيه عن ضباعة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية، فقال أما تريدين الحج العام؟ قلت إني لعليلة يا رسول الله، قال حجي وقولي محلي حيث تحبسني. يقول ابن عبد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل ووكيع بن فضيل و ووكيع ووكيع قال حدثنا عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن ضباعه عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي مريضة يعودها فقال لما لا تحجين هذه السنة؟ قالت يا رسول الله أجدني مريضة وأنا كبيرة السن والرسول يريد أن تحج معه لأن هذه الحجة حجة وداع واللي يحج مع الرسول يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللي صادم حجته حجة الرسول عليه الصلاة والسلام بصحبة الرسول ويريدها أن تصاحبه في هذه الحجة لأن حجة الوداع والرسول يحب أن الناس يحجون هذه الحجة لأنه يبلغ الناس ولعله لا يرونه كما قال إن علي لا تروني بعد عامي هذا ولا رأوه بعد بعدما حج بواحد وثمانين يوم لحق برب عليه الصلاة والسلام فشاهد أنها حجت أحجت الضاعة واشترطت على ربها والعصابها عافها ربها حتى رجعت عافاها الله وحجت الحجة اللي تريدها ثم رجعت مع الرسول إلى المدينة بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب جد الرسول وجدها هي فهي بنت عمه الزبير بن عبد المطلب وشاهد أنها حجت وهي مريضة واشترطت إن حبسني حابس أو لبسني لابس فمحلي حيث حبستني ما جاء حبس الله الحمد حجة الوداع حج بأحسن ما كان وبأهل آمن ما كان طاف الرسول آمن وطاف المسلمون معه آمنين ووقفوا بعرفات آمنين ورجعوا إلى منى ثم رجع المدينة وبعد 81 يوم مرض في 29 صفر في 29 صفر مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي 12 ربيع الأول بقي عليه الصلاة والسلام مريضا يعاني الحمى حتى 12 من ربيع توفاه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يحدثان عن ابن عباس قال جاءت ضبعة بنت الزبير بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن أنه سمع طاووسا وإكرمته يحدثان يقول سمعت من سمع طاووسا وإكرمة طاووس وإكرمة يحدثان عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن ضباعة أتت الرسول ليس بصحيح هذا الرسول هو اللي أتاها وهي مريضة كما في صحيح مسلم وأبي داود أن وفي الأحاديث الأولى أن الرسول وجاءها وهي مريضة فقال ألا تحجين فقالت أجدني وجع قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي أما هي تجي الرسول لا الزند في مجاهيل هنا وابن عباس صغير ذلك اليوم فالشاهد أن ضباعة أتاها الرسول يزورها وقال ألا تحجين يحب أن تحج معه لأن حجة الوداع ويحب أنها يغفر لها فحجت معه رضي الله عنها واشترطت أن محل حيث حبستني الله عافاها تعالى وتقدس ورجعت بعافية. نعم. باب دخول الحرم. قال رحمه الله حدثنا أبو غريب حدثنا إسماعيل بن صبيح حدثنا مبارك بن حسان أبو عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب دخول الحرم على رجولك الإنسان دخول الحرم على رجولك والطواف على رجولك إذا كنت تستطيع. يقول ابن ماجه حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن صبيح أو صبيح قال حدثنا مبارك بن حسان قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن الأنبياء يجعلون نوقهم خارج الحرم ثم يدخلون حفاة عراة يطوفون بالبيت حفاة عراة بالحرم يطوفون بالحرم ويرجعون إلى نياقهم لأنهم يحجون على بعارين كما ورد في الحديث في الليلتين الماضيتين أنه رأى موسى على ناقة خطامها ليف ورأى أيوب على ناقة حمراء خطامها أيضا من الهلب ورأى فلان ورأى فلان، يرى الأنبياء في هذه الثنية، يطلع هذه الثنية ورأى موسى في هذا الوادي، ورأى كأني أرى موسى راكب ناقته على حزامها من الخلب، ورأى أيوب ورأى فلان ورأى فلان على الثنية هرشة وعلى كذا وعلى كذا. معناه أنهم يحجون على بعارين، لكن إذا وصلوا الحرم أناخوا البعارين ودخلوا المسجد، دخلوا المسجد الحرام، دخلوا تفون حفاتاً ويدخلوا المسجد حفاتاً، ثم بعد ذلك يرجعون إلى النوب إلى بعارينهم. فالشاهد أن الأنبياء طافوا بهذا البيت، جميع من يحج يطوف بهذا البيت ويسعى ويرجع. باب دخول مكة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب دخول مكة، يعني الرسول من أين دخل، من أين دخل مكة ومن أين خرج لما انتهى من الحج. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال حدثنا النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الثنية العليا، ثنية كذا اللي تسمى هذه الحجول، من ثنية العليا، من ثنية كذا، وهي اللي دخل منها ما يوم أيام فتح مكة، لما دخل عليه الصلاة والسلام معها الراية مع الزبير بن العوام نصبها في مسجد الراية الموجود الآن، مسجد الراية موجود الآن في المدعى، في آخر المدعى نصبها الزبير بن العوام راية الرسول السوداء، أما اللواء الأخضر هو مشى به إلى حتى دخل مكة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في حجة في فتح مكة، ودخل في حجة الوداع مع الثنية العليا، افتح وادخل كذا، فتحتين كذا، مفتوح الكاف ومفتوح اللام ممدودة كذا، افتح وادخل واضمم واخرج كذا، هنا باب البحارة، باب البحارة الباب سمونها كذا، اضمم واخرج وافتح وادخل، يعني افتح كذا ادخل واضمم اخرج، وهو كذا الذي هي حارة الباب الآن. فالشاهد أن الرسول دخل من الحجون وخرج من المعلاج، وخرج من حارة الباب، خرج من هناك على أقرب مدن ومر بالبير وراح إلى المدينة من الطريق، من الطريق الساحلي، أو قيل أنه من طريق رابو وقيل أنه من طريق الجحفة، رجع من الطريق اللي أتى من، أتى من طريق ورجع من طريق عليه الصلاة والسلام الآخر. نعم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري، العمري قال النافع عن ابن عمر، العمري عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع دخل مكة نهارا وجلس في المحصب هناك حتى قضى الحج، جلس المحصب يعني لما دخل من الحجول ما أتى على مكة على طول، نزل في المحصب لأن العالم كثير اللي معه أكثر من 100,000 اللي معه حجاج أكثر من 100,000، فنزل بالمحصب لأنه بر صحرا ذلك اليوم، يلا يأخذ الناس، ونصبت له راية خيمة هناك وصار يأتي المهدي، لكن طاف على بعيره في الحج أول طواف طافه، طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام ليراه الناس، شوفونه الناس وليستفتيون، ولأنه أول حجة حجها عليه الصلاة والسلام، الحجة الأولى أذن في الناس أن لا يطوف عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، فانتهى الناس خلاص لا عريان ولا مشرك، المطاف كله من الصحابة ومن التابعين ومن المسلمين كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقال أن اللي حج مع 500,000 ويقال أنه 100,000 ويقال أكثر وأقل، لكن الصحراء، صحراء اللي وراء الحجول امتلت، امتلت كلها من الخيام ومن الجيوش اللي حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم ينتظروا الإرشاد والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكعوهم ولا يبايعوهم. قال معمر قال الزهري والكيف والوادي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا علي بن الحسين علي بن الحسين قال عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان قال حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه حج مع الرسول حجة الوداع فقال يا رسول الله أين تنزل غدا؟ لما أدخل مكة أو أقبل الرسول على مكة سأله زيد بن أسامة بن زيد أو زيد بن ثابت أين تنزل يا رسول الله غدا وأنت جاي المكة داخل مكة؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني أنه ملكنا بيوتنا وأملاكنا باع عقيل لما هاجرنا إلى المدينة باع عقيل لأنه كافر ونحن مسلمين. اللي هاجر من بني هاشم سولى على دياره عقيل. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه أن مكة تملك وتؤجر وتباع وتشترى وهي اللي أخذت فيه الحكومات كلها أخذت الحكومات بمذهب الشافعي. أما الأئمة الثلاثة فلا تباع ولا تؤجر ولا تشرى لا تباع ولا تشرى ولا تؤجر. كان سفيان يهرب بالإيجار يلحقونه يأخذون الإجرة منه بالقوة يقول ما فيها إيجار مكة ما تؤجر ولا تباع ولا تشترى. لكن لو تركت ما تباع ولا تشترى ولا تؤجر خربت مكة ما صار فيها بيوت مرة واحدة صارت كلها صحاري. لكن الحكومات كلها أخذت بحديثي لمذهب الشافعي رضي الله عنه وهي أن مكة تملك وتباع وتشترى وتنظف. لهذا عمرت مكة صارت بيوت وصارت حبايا أحوشة صارت عمارات وصارت كذا وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. الشاهد يقول وترك لنا عقيل من دار هذا دليل أنها تملك بيوتها وإيجاراتها تملك. ثم قال إن نازلون في خيف بني كنانة. خيف بني كنانة هذا مسجد الإجابة اللي قدام قصر الحكم تعرفون القصر اللي طلعتوا إلى عرفات وإلى منى قصر الحكم عن يمينكم ومسجد الإجابة على شارع خيف طويل يطلع على الخانسة وعلى شارع الحج يطلع على الخانسة هناك يطلع على شارع الحج هذا دين. قلنا نازلونا في خيف بني كنانة حيث تحالفت بني كنانة مع خزاعة بني كنانة تحالفوا مع قريش وخزاعة تحالفوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وسيأتي شرح بعد هذا الحديث. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ربنا.